بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء؟ أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى توقيفية؟ يتوقف أو نتوقف في إثباتها على النصوص. وفسرها بقوله لا مجال للعقل فيها، أن العقل لا يخوض في إثبات أسماء الله عز وجل ولا في إثبات صفاته، بل هذا موقوف على السمع، على أدلة الكتاب والسنة. لماذا كانت توقيفية؟ لأن العقل قاصر وكليل وضعيف وغير محيط بكل شيء، وهو لا يمكنه إدراك، العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه المولى سبحانه وتعالى من معاني الصفات العلى ومن الأسماء الحسنى. ما هو الدليل على أننا نتوقف فيها على النص؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا مما ليس لنا به علم، مما ليس لنا به علم. فمن قفاه واتبعه فإنه يكون بذلك مخالفا لهذه الآية، وكان قد تقحم في شيء لا يجوز له. ومن الأدلة أيضا عندك يا أخي، أنت نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإثبات ما لم يثبته الله أو نفي إثبات ما لم يثبته الله قول عليه بغير علم، ونفي ما أثبته رد لكلامه سبحانه وتعالى. وفيما سماه الله عز وجل لنا من الأسماء الحسنى فيه كفاية وخير وبركة، والاقتصار على المشروع خير من الخوض في شيء لا علم لنا به. والقاعدة السادسة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين لنا، لقوله ما هو دليل هذه القاعدة؟ حديث ابن مسعود، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في علم الغيب عندك. هناك أدلة أصح من هذا، وهناك أدلة أصح من هذا من حيث الأسانيد وهذا أصرح منها من حيث الدلالة. فمن الأدلة التي هي أصح: لا أحصي ثناء عليك، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وأيضا حديث الشفاعة: فآتي فأسجد فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. الحديث: ما هو وجه الاستدلال بهذين الحديثين؟ ما هو وجه الاستدلال؟ أن الأسماء ليست محصورة. كيف استدللت بهذين الحديثين على عدم حصر الأسماء؟ هل في هذا الحديث الذي سمعته أنه قال: أسألك يا الله بكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك؟ ليس في الحديثين ذلك. فكيف استدل، أو من أي جهة استدل أهل العلم على عدم حصر الأسماء الحسنى بهذين الحديثين؟ عند من مصاب؟ أنه تفتح عليه النبي عليه الصلاة والسلام محامد من حسن الثناء على الله، لأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يقدم بين يدي دعائه ثناء على ربه سبحانه وتعالى وتمجيدا له. فالثناء على الله يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما في اسم الله الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في الحديث الآخر: المنان. فالثناء على الله يكون بأسمائه وصفاته. وإذا كانت هذه المحامد لم تفتح على النبي عليه الصلاة والسلام إلا يوم القيامة، فمعنى ذلك أنها وهو سجود طويل بين يدي دعائه، فمعناه أنه يلهم مما يعلمه الله عز وجل مما لم يكن يعلمه. وأيضا: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أيضا هو كذلك الثناء على الله يكون بأسمائه وصفاته. وحديث ابن مسعود المذكور هنا قلنا في سنده أبو سلمة الجهني، هو من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. العلل التي ذكرت في هذا الحديث علتان: أبو سلمة الجهني هذا مختلف فيه، هل هو مجهول كما قاله الذهبي وغير واحد من أئمة الشأن، أم هو موسى ابن عبد الله الجهني أحد الثقات من رجال مسلم؟ اختلف في ذلك، فكثير من المتقدمين على أنه مجهول، واستظهر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه تحقيقه للمسند أنه موسى بن عبد الله، وجزم به الشيخ الألباني وقلنا هذا الجزم به لا يرقى إلى الجزم بأنه هو. ومما يقدح في النفس ريبة أنه في جميع المصادر، وهي قريب 20 مصدرا، لا يذكر إلا بكنيته: أبو سلمة الجهني أبو سلمة الجهني، ولم يذكر في مصدر من هذه المصادر باسمه. وأيضا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود مختلف في سماعه من أبيه، على كل إن هذا الحديث هو في الشواهد، وجاء له حديث أبي موسى بما يشهد له، وحديث أبي موسى فيه انقطاع، فيه انقطاع بين أبي موسى وبين الراوي عنه. رأيت أمس طريقا أخرى للحديث أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق في المجلد 67 من تاريخ دمشق في ترجمة رجل من أهل دمشق، هكذا رجل مبهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. وهذه الطريق وإن كان فيها علتان كما سمعت، عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف والرجل مبهم، إلا أن الرجل في طبقة التابعين، وهذه الطريق يمكن أن يستشهد بها لحديث عبد الله بن مسعود، فيكون الحديث حسنا لغيره بهذه الطرق الثلاث، بهذه الأحاديث الثلاثة يرتقي حديث عبد الله بن مسعود إلى الحسن، والله تعالى أعلم. هناك إيراد أوردوه على هذا الحديث، ما هو الإيراد وما هو الحديث الذي قد يفهم من ظاهره أنه يتعارض مع حديث عبد الله بن مسعود؟ ما هو الحديث؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ما هو وجه الإشكال؟ ما هو وجه الإشكال؟ أولا نعرف المشكل أو الإشكال أو المشكلة، يستدلون به على حصر الأسماء الحسنى في 99، وقالوا إن لله 99 اسما. إذن قال بعضهم هذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لله الجار المجرور تقدم على اسمنا المؤخر فأفاد الحصر، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، إنما الحصر منصب على الأسماء بهذا القيد المذكور في الحديث، من أحصاها دخل الجنة حصر متعلق بالقيد المذكور في الحديث. أولا ما هو الجواب، ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ هات أن معنى الحديث أن هذه 99، أن هذه 99 لها صفة وميزة وحكم، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، وليس في هذا نفي لأن يكون لله عز وجل غير هذه الأسماء. فإذا الحصر منصب على القيد المذكور، فالجملة فالكلام جملة جملة واحدة، الكلام جملة واحدة، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99، كما تقول عندي 99، عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، لا ينفي ذلك أن تكون أو أن يكون أن لا يكون لك غير ذلك، غير هذه الدراهم، أو تقول عندي 5 أثواب أعددتها للجمع والأعياد، عندي 5 أثواب، عندي 5 أثواب، أعددتها الجمع والأعياد. قال المؤلف رحمه الله: قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. الحديث المروي في تعيينها ضعيف، له ثلاث طرق: طريق الوليد بن مسلم، طريق فيها الوليد بن مسلم وسيأتي الكلام عليها، وطريق عبد الملك بن محمد الصاغاني، وطريق ثالثة. ثلاث طرق كلها منتقدة، كلها منتقدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال المؤلف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 82 و300 من مجموع ابن قاسم رحمه الله، قال: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. فابن تيمية رحمه الله ينقل اتفاق أئمة الحديث وأهل المعرفة بالحديث أن سرد الأسماء، أن سرد الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من اجتهادات بعض أهل العلم. قال: وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. قال ابن كثير رحمه الله: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا مدرج، أن سرد الأسماء في هذا مدرج، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصاغاني، وعبد الملك بن محمد الصاغاني أنه عن زهير بن محمد، عن زهير بن محمد، زهير بن محمد التميمي الشامي، أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم، أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أنهم قالوا ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى سرد الأسماء. أنهم قالوا ذلك أي جمعوها من القرآن، أنهم قالوا ذلك أي جمعوها من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي فإذا سرد الأسماء الحسنى لا يثبت مرفوعا، وإنما هو مدرج، والمدرج أن يذكر الراوي حديثا متصلا، أن يذكر الراوي متصلا بحديثه كلاما يوهم أنه من الحديث وليس من الحديث، إدراج في المتن. قال رحمه الله تعالى قال المصنف وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين في المجلد 11 صفحة 15 و200 طبعا السلفية ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدريسه واحتمال الإدراج. إذن الحديث فيه اختلاف وكذلك أيضا اضطراب وفيه تدريس الوليد ابن مسلم وهو يدرس تدريسا من أي نوع؟ تدريس التسوية. وما ضابط تدريس التسوية؟ أنه أسوأ. معنى التسوية أنه أسوأ. تسوية من سوى وأسوأ من السوء، وفرق بينهما. ما معنى تدريس التسوية؟ ما ضابطه؟ إسقاط ثقة بين ثقتين. إذا أسقط ثقة بين ثقتين لا يضر، إذا علمنا أن الذي سقط ثقة. أنت قاربت ولما إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين يسوي الحديث، يعني يسقط الضعفاء ويبقي الأقوياء الثقات، فيسوي الحديث يجعله كأنه مستقيم مستوي. ويشترط في من يدلس تدريس التسوية أن يصرح عن شيخه وشيخ شيخه، هذا باتفاق. زاد بعضهم إلى آخر السند، إلى آخر السند، وبعضهم اكتفى بالتصريح عن شيخه وشيخ شيخه. قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، فعدها مسألة اجتهادية. عد الأسماء الحسنى مسألة اجتهادية، ولذلك اختلف السلف فيها. قال وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقرأ الأدلة أو الأسماء في كتاب الله عز وجل، والأدلة لا تخفى عليكم، أكثركم يحفظ القرآن، وهذه الأسماء في القرآن. قال فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو. العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجميل، حديثه في مسلم إن الله جميل ونحب الجمال، حديث ابن مسعود. الجواد، الجواد الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام. الحديث ذكر له المخرج عدة طرق، وبعضها الضعف فيه شديد. فالجواد طرقه التي رأيناها شديدة الضعف لا ترتقي. الحكم حديثه في الصحيح المسند، حديث أبي شريح إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحي، الحي من الحياء، والذي تقدم في الأسماء من كتاب الله الحي من الحياة. والحي حسن، الحديث فيه حسن، جاء من حديث سلمان ومن حديث أنس، وهو حسن الحديث بمجموع الطرق يتقوى، حديث يعلى بن أمية وحديث سلمان وحديث أنس، ثلاث طرق والضعف فيها منجبر. الرب أقرب ما يكون العبد، الحديث الذي في مسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، هذا في رواية الترمذي. فأما الركوع فعظم فيه الرب، هذا في مسلم. الرفيق ضمن حديث عائشة رضي الله عنها إن الله رفيق يحب الرفق في مسلم. السبوح، سبوح قدوس، هذا من أذكار، من أذكار الركوع والسجود، حديث عائشة في مسلم. والقدوس ثبت في الكتاب والسنة. السيد، حديث عبد الله بن الشخير السيد الله، حديث صحيح. والشافي حديث عائشة متفق عليه، اشفي وأنت الشافي. الطيب حديث أبي هريرة في مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القابض الباسط حديث أنس في التسعير إن الله هو المسعر القابض الباسط. قال المقدم المؤخر، المقدم المؤخر هذا ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسلم، كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. المحسن، المحسن جاءت ثلاثة أحاديث، حديث شداد بن أوس وحديث أنس بن مالك وحديث، أما حديث شداد بن أوس فالزيادة فيه شاذة لأنها في الصحيح من رواية جمع من الثقات، وفي غير الصحيح أيضا بدون زيادة. زيادة اسم المحسن في حديث شداد بن أوس شاذة، والشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأن لما حكمنا عليه بأنه شاذ معناه أنه خطأ، والخطأ لا يستشهد به. فبقي وراء ذلك حديثان، حديث أنس وفيه عمران بن داور القطان، وحديث سمرة من طريق الحسن عن سمرة. فمن أهل العلم من حسن هاتين الطريقين، والمسألة اجتهادية. قال المعطي، المعطي في رواية للبخاري في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم، رواية للبخاري. والمنان في حديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول ذلك دع الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والحديث في الصحيح المسند. والوتر حديث أبي هريرة متفق عليه إن الله وتر يحب الوتر. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حصل موافقة من الشيخ حفظه الله رحمه الله، وبعض الناس يجعل هذا من الإعجاز العلمي، يقول انظر إلى كفك اليمنى فيها 18 وإلى كفك اليسرى فيها 81 والمجموع 99 وهي عدة أسماء الله الحسنى. هذا كله هوس، هذا هوس وليس من العلم، هذا ما يسمى عندهم بعلم الأوفاق، وهو علم مبتدع، علم مبتدع لم يفهمه، لم يرده الله ولا رسوله، ولم يفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللصنعاني رحمه الله رسالة في علم الأوفاق، علم الأوفاق أي توافق بعض الأحرف أو الحسابات على شيء حصل في من الأحداث، كما قال بعضهم في أحداث ما يسمى بأحداث 11 من سبتمبر قالوا هذه مذكورة في القرآن، أين مذكورة في القرآن؟ قالوا مذكورة في سورة التوبة في الآية 111 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قراءة إلا وقراءة إلا والله عليم حكيم. قالوا 111 هذه عدد الأبراج، و 11 سبتمبر يعني 11 تسعة، 11 رقم السورة، سورة التوبة 11 وتسعة الجزء التاسع، و 111 عدد الأبراج. هذا كله هوس، هذا هوس وليس من الإعجاز في شيء، وإنما هو من تحريف كلام الله ومن وضعه في غير موضعه. ورسالة الشوكاني في هذا جميلة وجيدة، موجودة في المكتبة بتحقيق أحد طلاب الشيخ مقبل القدامى الذين ذهبوا ولا ندري إلى أين ذهبوا. قال هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ قصد أن تكون 99، وشيخنا يحيى حفظه الله جمع في المبادئ المفيدة هذه الأسماء المفردة التي هي غير مضافة فبلغت 107 هكذا 107 تقريبا. قال وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي إنما لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، التقييد في قوله بي، في قوله بي كان بي حفيا، وهو ثابت، فالله عز وجل من أسمائه الحفي. فهو عز وجل حفي بإبراهيم كما في النص المذكور، حفي بإبراهيم كما في النص المذكور، وهو حفي سبحانه وتعالى كما ذكر. قال وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء أو من الأسماء. عبد الرزاق البدر له رسالة في إثبات اسم المحسن وأخونا كمال له رسالة في عدم إثبات اسم المحسن. عبد الرزاق البدر لماذا ما هو سبب الرسالة؟ من يجيب؟ أن أباه هو العلامة الشيخ عبد المحسن العباد فألف رسالة في إثبات اسم المحسن وجمع ممن قد سمي بعبد المحسن من المتقدمين جمعا إلى أن وصل إلى المتأخرين. وأخونا كمال جمع الطرق الثلاث وخلص بأنها بأن الاسم لا يثبت، والذي يظهر أن من حسنه له وجه. قال ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. أسماء الله عز وجل يقسمها بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: مزدوجة ومضافة ومفردة. المضافة مثل التي ذكرها الشيخ مالك الملك ذو الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، تكون من باب الإضافة. والمزدوجة مالك المضافة التي ذكرها الشيخ مالك الملك ذو الجلال والإكرام يكون مضاف ومضاف إليه، يكون في الاسم مضاف أو في الاسم مضاف ومضاف إليه. والمراد بالمزدوجة أنها لا تكاد تذكر منفردة بل يذكر بمقابلها، مثل القابض الباسط، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن. هذه يذكر الاسم مع مقابله. والمفردة هي التي تقدم سرد الأسماء فيها. من الفوائد المتعلقة بهذا الدرس هل يجوز أن يسمى أو أن يتسمى شخص باسم من أسماء الله عز وجل؟ هذا لا يطلق. وقبل ذلك شيء متعلق بالدرس أهم، وهو ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ الإحصاء يشمل ثلاثة أمور. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يشمل ثلاثة أمور: حفظها وفهمها والعمل بها. هذا مختصره، أن الإحصاء يشمل ثلاثة أمور: حفظها وفهمها والعمل بها. دليل أن الإحصاء يأتي بمعنى الحفظ والعد قول الله عز وجل: وأحصى كل شيء عددا. ودليل الفهم قول العرب: إنه رجل ذو حصاة، أي ذو عقل وفهم ولب. ودليل العمل قول الله سبحانه: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا العمل به. فالإحصاء يعني بمعنى الإطاقة، على العمل بها. وقد تقدم معنا في أول الكتاب كيف يكون العمل بالأسماء بمقتضى الأسماء. تقدم هذا معنا في أول الكتاب أن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة يرجع إليه فيما تقدم. بقي الشيء الذي كنا في ذكره وهو هل يجوز أن يتسمى الشخص باسم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب أنه لا يطلق فيه الإثبات الجواز ولا المنع، وإنما أسماء الله عز وجل أقسام، أسماء الله سبحانه وتعالى أقسام، فمنها ما لا يجوز أن يطلق إلا على الله عز وجل. من أسماء الله ما لا يجوز أن يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز التسمي به، لا يجوز لبشر أو لعبد أن يتسمى به، مثل لفظ الجلالة الله، ومثل كذلك الأشياء التي لا تطلق إلا على الله، ذو الجلال والإكرام، الرحمن، هذه أشياء لا يجوز أن تسمى بها لأن إطلاقها لا يتبادر إلا إلى الله سبحانه. الخالق البارئ معرف بأل، الخالق البارئ القيوم ذو الجلال والإكرام مالك الملك عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض إلى غير ذلك من الأسماء التي تطلق على الله عز وجل لا ليس غير. ويكون مسماه معينا لا يقبل الشركة، لا يقبل الاشتراك. أو هو في معنى المسمى المعين الذي لا يقبل الاشتراك. وغيره غير هذا القسم من الأسماء يجوز التسمي به، يجوز التسمي به بشرط ألا يقصد بالاسم معنى الصفة. غير هذه الأسماء يجوز التسمي به بشرط ألا يقصد بالاسم معنى الصفة التي هي صفة الله عز وجل. مثل الملك العزيز، تسمي شخصا عزيزا تقول هذا الولد اسمه عزيز وذاك اسمه حكيم وهذا اسمه ماذا رحيم وهذا اسمه شاكر وذاك شكور، هذه أسماء يجوز تسمي بها. قال الله عز وجل قالت امرأة العزيز وقال الملك، فيجوز التسمي بهذه الأسماء. وقولهم شرط أن لا يقصد بالاسم معنى الصفة أي أن لا يقصد معنى الكمال، وإلا فهناك معنى مشترك، هناك معنى مشترك لا يضر الاشتراك فيه بين الصفات، صفة المخلوق وصفة الخالق، كما سيتضح إن شاء الله في ماذا في قواعد في الصفات المعنى الكلي. إذن هذه هي القاعدة السادسة من قواعد الأسماء، هذه هي القاعدة السادسة من قواعد الأسماء. ماذا التعريف بأل؟ نعم لا مانع أن يسمى بها معرفا بأل أو غير معرف ما دام أنه لم يقصد معنى الصفة. أما إذا قصد معنى الصفة يقصد بقوله مثلا يسميه العزيز ويقصد به أنه حوى المعاني الكاملة التي يحويها اسم الله العزيز. هذا لا يجوز، وإنما يسميه العزيز علم عليه مجرد عن الوصفية أو على صفة تختص به، هذا جائز وقد ورد به الدليل. يقول الأخ: ما معنى لا هذه بضاعتنا ردت إلينا؟ يقول: طيب لا بأس، ما قرأناه في الدرس السابق، في عند قولنا على الدلالة، في تعريف الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كما قلنا لكم الدخان والنار. الدخان دلالة لأنه لازم من العلم بالدخان العلم بالنار، لازم من الدخان من العلم بالدخان العلم بالنار. بعض الإخوة يسأل عن معاني بعض الأسماء، وأنا قد ذكرت لبعض الإخوة أنه ربما إن شاء الله تعالى إذا بارك الله بالوقت وبقي وقت بعد إكمال هذا الكتاب لعلنا نقرأ هذه الأسماء، نمر عليها بمعانيها، نمر على أسماء الله الحسنى بمعانيها، ربما في أسبوعين نأخذ في اليوم 10 أسماء، 5-7 على ما يتيسر، ونذكر معانيها. هذا إن شاء الله تعالى سنعود له في وقت آخر. يقول: هل ثبت اسم الرشيد؟ لا نعلمه ثابتا. اسم الرشيد، اسم الجليل، هذه من الأسماء غير الثابتة، والمحي والمميت أسماء لله عز وجل، ذكرت في الحديث المدرج الذي هو من طريق الوليد بن مسلم من الطرق التي أشرنا إليها، ولم يثبت في حديث صحيح فيما نعلم. الله عز وجل يوصف بأنه يحيي ويميت كما جاءت بذلك الأدلة، أما الاسم اسم المحيي واسم المميت فلا نعلم عليه دليلا يثبت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.